بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها المبارك، يا من آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره، إذا يسر الله لك حج بيت الله الحرام فعليك قبل أن تذهب أن تتفقه فيه، هل ستكون متمتعا أم قارنا أم مفردا؟ هذا يحتاج أن تجلس بين يدي عالم فقيه أو طالب علم ليعلمك ذلك، وأرجو ألا تعتمد على نفسك بحجة أنك تحمل شهادة الدكتوراه فضلا على الماجستير أو البكالوريوس أو الليسانس، فإن الجلوس بين يدي أهل العلم فيه خير كبير. هذا أولا. وثانيا، أيها المبارك، أنا وأنت في حاجة أن نتعلم أن شروط الحج الإسلام، البلوغ، العقل، الحرية، الاستطاعة. نعم، كما أنك في حاجة أن تتعلم أن هذه الشروط وهي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة للرجل وللمرأة، لكن يضاف للمرأة محرمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. ولا يخفاك أنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان قد أتى للنبي صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله، فقال: يا رسول الله، إنك تتبت في غزوة كذا وامرأتي حاجة، قال: ارجع فحج مع امرأتك. فالشاهد أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم رده من ذروة سنام الإسلام وهو الجهاد في سبيل الله ليكون محرما مع زوجته. أيها المبارك، وأنا وأنت في حاجة أن نتعرف على أركان الحج، ألا وهي النية والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة. أنا أسألك: كم أركان الحج؟ الجواب بحول الملك الوهاب: 4. ما هذه الأربعة؟ أولا النية. طيب، إنما الأعمال بإيه؟ بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، الوقوف بعرفة: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ولا يخفاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، عرف الكل بالجزء لمكانة الجزء بين الكل. نعم، وطواف الإفاضة: وليطوفوا بالبيت العتيق. والسعي بين الصفا والمروة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. فيعولي ما أن أركان الحج أربعة: النية، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، سعي الصفا والمروة. ويلزمني وإياك أن نتعرف على واجبات الحج. أولا، الإحرام من الميقات. مثلا المدينة النبوية المنورة ميقاتها ذو الحليفة، والشيعة يسمونه أبيار علي، وميقات أهل مصر والشام الجحفة، وإن شئت فقل رابغ، وميقات أهل نجد قرن المنازل، وإن شئت فقل وادي السيل، وميقات أهل اليمن يلملم، وإن شئت فقل السعدية، وميقات أهل العراق ذات عرق، وإن شئت فقل الضريبة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإحرام من الميقات أول واجب من واجبات الحج. الواجب الثاني: البقاء في عرفة لمن وقف نهارا حتى غروب الشمس. الواجب الثالث: المبيت في مزدلفة، وذلك ليلة العاشر. الواجب الرابع: كذلك المبيت في منى في أيام التشريق الثلاثة، أي نعم، إلا إذا كان سيتعجل فسيرمي في اليوم الثاني ويتعجب. طيب، وكذلك خامسا رمي الجمرات مرتبة، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. طيب، وسادسا بارك الله، الحلق أو التقصير، والحلق للرجال أفضل والتقصير يكون للنساء، أما الرجال فيباح لهم التقصير والأولى لهم الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة واحدة صلوات ربي وسلامه عليه. وسابعا طواف الوداع للرجال والنساء إلا للحائض والنفساء. والسؤال الآن، ما هي واجبات الحج؟ واجبات الحج سبعة: الإحرام من الميقات، البقاء في عرفة لمن وقف نهارا حتى تغرب الشمس، المبيت في مزدلفة، المبيت في منى ليالي أيام التشريق، رمي الجمرات مرتبة، الحلقة أو التقصير للرجال والحلقة أفضل والتقصير للنساء، طواف الوداع للرجال والنساء، ويعفى من ذلك الحائض والنفساء. أنا وأنت في حاجة أن نتعرف على سنن الحج. فعلى سبيل المثال وليس الحصر، الغسل للإحرام للعمرة أو للحج من السنن، ارتداء البياض للرجال إزار ورداء من السنن، التطيب قبل الإحرام من السنن، مثلا التلبية سنة مؤكدة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مثلا من السنن في الطواف السجود على الحجر الأسود، فإن عجزت تستلم الحجر الأسود، فإن عجزت استلمته بالعصا وتقبلها أو بيدك وتقبلها. والفاروق عمر قال: يا حجر، والله إني أعلم أنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. أي نعم، فالقضية خذوا عني مناسككم، القضية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمن السنن استلام الحجر الأسود، من السنن الرمل وهو الخطى السريعة المتقاربة للرجال في الأشواط الثلاثة الأول، من السنن الاطباع وهو إظهار الكتف الأيمن في الأشواط السبعة للرجال في طواف القدوم، كذلك قراءة قوله تعالى بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كذلك استلام الركن اليماني، وإذا عجزت فلا تشر إليه. وكذلك التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحلقلة والدعاء وقراءة ما تيسر من القرآن. كذلك في الصفا والمروة تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وتدعو بما تيسر ثم تقولها ثانية، ثم تدعو ثم تقولها ثالثة، وتهرول بين الميلين الأخضرين وتقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت العز الأكرم، وتكثر من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والدعاء. وكذلك المبيت في منى في اليوم الثامن من الحجة يوم التروية سنة، إلى غير ذلك من هذه السنن. أنا ما أردت ذكر السنن، وإنما أردت أن أعطي لك أمثلة من السنن. إذا ترك سنة فقد فوت على نفسه أجرا ومثوبة وليس عليه شيء. والإنسان ذهب إلى الحج أولا عبودية لله، لأن الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ثانيا ليتحصل على الأجور ورفعة الدرجات وتكثير الحسنات ومحو السيئات، لأنه سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح من حديث أبي هريرة: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فهو يريد أن يعود مطهرا من الذنوب، فالذي يريد أن يعود مطهرا يحرص على الشرط وعلى الركن وعلى الواجب وعلى السنة، وتكون صفة حجه كحجة النبي صلوات الله وسلامه عليه. يتعلم من العالم محظورات الإحرام، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم للرجال، قسم للنساء، وقسم يشترك فيه الرجال والنساء. يتعلم من العالم أنواع الدماء في الحج، إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي تتطلب من أراد حج بيت الله الحرام. أيها المباركون، أردت أن أذكر نفسي وإياك بهذه الأشياء التي تنفعك إن أردت حج بيت الله الحرام. أسأل الله أن ييسره لي ولك، وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد.